اليوم إن شاء الله سنأخذ المطلب الرابع فقط، ثم نتكلم عن الحديث سريعا ونفصل فيه الأسبوع القادم. يقول المطلب الرابع: الأمر النبوي برواية الحديث وإسماعيله. النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على تعليم العلم وحمل هذا العلم وأيضا نشره بين الناس. والناس في العلوم أصناف: ناس يحفظون، وأولاد يفقهون ويفهمون، وأولاد جمع الله لهم بين الخيرين، بين الحفظ وبين الفقه والعلم. الذين يحفظون يفوزون بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهنا النظارة في الدنيا مع الفوز بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الناس طلاع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفوز بشفاعة النبي كما بينا الأسبوع الماضي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة يحث الأمة على سماع الحديث وحفظ الحديث، وإن كان لا يعلمه وإن كان لا يفقه وإن كان لا يفقه. ولذلك قالوا الإمام أحمد للإمام أبي حنيفة وهو العظيم عظيم القدر وما كان يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر الفقه عنده وأكثر المسائل الفقهية عند الإمام أبي حنيفة كانت إيش؟ بالقياس وبالرأي. لما؟ كن أيها الكوفي البصري العراقي فضل. لما كان أكثر فقه الإمام أبي حنيفة الرأي؟ أنا سأجيبك وأنت تصوب أو تخطئ ثم تأتيني بالإجابة الصحيحة بالأمثلة. أقول أولا استهان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم رأيه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث كان يفعل ذلك للكذابين الوضعين في هذا المكان الذين يكذبون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ أكمل إذا أجبت الإجابة الثالثة فأكمل. نعم وأكمل. لما في شيء ثاني؟ في شيء ثاني. الكذابون جعله لا يأخذ منهم الحديث. الأمر الثاني عنده أصول صحيحة، لكن الأمر الثاني الذي جعله وجره للقياس مستجدات المسائل، وقوع مسائل كثيرة، وأهل فارس عندهم كانوا يدخلون عليهم المسائل فما كان يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي، فكان يقيس كما قال الأخ الكريم أصوله صحيحة، فكان يأخذ هذه الفروع المستجدة ويردها للأصول فتنتج عنده المسألة الفقهية بنتيجتها. وكان صاحب عقل الرارح رضي الله عنه الرارح كان يقول عندما قال إلزموا أهل الحديث، أبو حنيفة يتنطع المترطعون يقولون أبو جيفة، ويتنطع المترطعون يسبون في أبي حنيفة، أبو حنيفة يسب. حرام على الناس أن يترفعوا هذه المنزلة، حرام على الناس أن لا يعرفوا أقدار علمائنا. الرجل ما كان يستهين بسنة السلم، كان يأمر بسنة السلم، كان ضعيفا في الحديث، ضعيفا في الحفظ، قل ذلك، قاله الذهبي وقاله غيره، لكن هل سب في أبي حنيفة؟ والشافعي يقول الفقهاء قال على أبي حنيفة: أبو حنيفة لولا مكانته عند ربي جل في علاه والعلم من إخلاص قلبي ما جعل الله له المكانة العريضة بين أهل العلم. أبو حنيفة دخل على الثوري أمير المؤمنين في الحديث، دخل أبو حنيفة على الثوري فقام وهو في مجلس التحديث أمام الطلبة الذين يبجلونه، قام فاندهش طلبة العلم، أنكروا على الثوري بعد المجلس كيف تقف لهذا. فقال أبو حنيفة: ألا أقف له؟ قال: إن لم أقف لعلمه، ويعلم دقة نظر أبي حنيفة في العلم وفي الفقه، قال: إن لم أقف لعلمه وقفت بسني إجلالا وتعظيما لأبي حنيفة. ثم يأتي رجل لا يعرف شيئا عن دين الله جل في علاه ولم يتعلم علم الحديث إلا سنة واحدة ثم يسب في أبي حنيفة بهذه الطريقة، لا يصح والله، هذا نزول لا يمكن أن يرضاه أحد، ولحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. فأبو حنيفة نفسه يقول: إلزموا الحديث. قالوا: رأينا الذين يكتبون الحديث، هذه أيضا النغمة اللي احنا عايشين بها الآن، رأينا الذين يكتبون الحديث لا يعملون به، يقولون الثوب القصير يقصرون ثم يسرقون، رأيناهم يمتحون ثم يفعلون كذا وكذا. ما لك ولهم؟ أيفعلون الحق أم لا؟ قل الحق، افعل به، وإن لم يفعل هو به يتردى إلى هوة سحيقة، يعذب عند ربي جل في علاه، يكون منافقا عند الله جل في علاه، لكن جاءك بالحق فخذه. فقال: الزموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا حنيفة، يسمعون الحديث ولا يعملون به، ماذا يقول؟ قال: سماعهم للحديث عملا به. لو سمعوا الحديث هذا عمل، كفى. وما هو العمل؟ حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسهم، ثم جاء غضا طريا لأمثالنا ليتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي وإن لم يفقهها، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك المرحلة الثانية هو فقه الحديث كما قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفقه متنه، وفقه المتن هو رأس الأمر. ولذلك كان عمر يقول لأبي موسى: الفهم الفهم فيما يأتيك. الآن في عصورنا وضبط الكتاب موجود دون ضبط الصدر، فالفهم هو كل العلم. ليه أن أقول ذلك؟ لأن العلماء قسموه قالوا: إن لم يكن الفهم كل العلم فالفهم شطر العلم، لحفظ الصدر الآن أنت تستطيع أن تكون من الحفظة، لأن الحفظ اكمله حفظ صدر وحفظ الحفظ السابع وضبط الكتاب موجود، الكتاب عندك، تريد البخاري ومسلم الكتاب عندك، بل هذا الكمبيوتر الصغير الذي منحنا الله اياه نستخدمه في ارض الله في ولايتك بكل الاحاديث الكالف في الكتب السته او في الكتب التسعه او في الكتب التي لم تسمع عنها تجدها موجود، يعني ضابط كتاب، فما يبقى لك الا هذا العلم او الفهم الذي يعطيك الله في دين الله جل في علاه. ولذلك علي بن ابي طالب لما قال له كما في الصحيح: يا أبا الحسن، أترك أخصكم من السلام بعلم؟ يعني في علم أنتم أخص به من الناس لذلك ارتقيتم؟ قال: لا والله، العلم مشاع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشاع، يحفظه من يحفظه ويتركه من يتركه، لكن قال: إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فالفهم فهم فيما يأتيك، ولذلك أحال الله العلماء على الذين يستنبطون، عندما قالوا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر أولي الفهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء العلماء، العلماء الفقهاء، العلماء المستنبطون، العلماء أو فقهاء المحدثين، وهذه درجة أعلى من درجة العلم. وذلك نحن نقول الفارق بعيد بين العلم وإتقان العلم. كثير من الناس يستطيع أن يكون عالم، نعم عالم بمسألة يقرأها ويشعب فيها ويأتي وينقل الأقوال، لكن ليس بالكثير من يبقى هذه المسألة ويردها لأصلها فيتقنها فيعرف أن يقيس عليها. وكما قلت كثيرا كما بينت ابن رشد في كتابه الماتع بداية المجتهد، يبين لك أن هذا رجل غواص يقول: بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، الفارق بعيد كما بين السماء والأرض. فهلموا إلى مجالس الذكر والعلم، فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: مراد الجنة؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طلب الحديث وحفظه ونشره بين الناس. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض. وأنا أقول هذه الحديث لابد أن تراجع في أسانيدها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم بالأمثلة الكثيرة عن حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشره بين الناس، وأيضا اصطياد من ينشر بين الناس، وسنبين كلاما نفيسا من ذهب لأبي عاصم النبيل. مين أبو عاصم النبيل؟ من أبو عاصم النبيل؟ ها؟ أحسن تعرف طيب ما اسمه؟ طب أتيك أنا بيسأل الأول الضحاك تأتي بالثاني، لكن لا تضفوك هذا جيد. نعم صحيح، أبو عاصم النبيل جبل في الحفظ، ثقة ثبت، كان يقول: من تبحر في الحديث رأى الناس بقر. وطبعا ما يقصد به أنه ينتقص من الناس، لا، رأى الناس يفعلون ما يفعل البقر، إيش؟ يمشون خلفه الأهواء والشهوات ولا يجعلون القائد لهم إيش؟ حديث النبي. قال: فمن تبحر الحديث علم أن هذا هو العلم بحق. فإذا تكلم مع الناس تكلم هو جبل فاصل، لما؟ عنده في صدره الوحيان وانتهى الموضوع. بس الله أن يعلمنا وإياكم. فأنا وعدت الإخوة بالكلام على هذا الحديث المهم جدا، والحديث الفاصل في مسألة قراءة القرآن. أنا أريد أبي طالب رضي الله عنه لم يكن يحمل من السنن عن القرآن شيء سوى الجنان، وهذا حديث في السنن، وأيضا رواه أحمد في مسلم. أقول سند الحديث يعني مدار على شعبة. من شعبة؟ من شعبة؟ من شعبة؟ جاءت التحديد أمير المؤمنين شعبة الذي وقف أمام الناس على جبل على أكمع عليه، ثم قال فقال: أيها الناس، تحسبون أنكم تدخلون على حديث المسلم وعلى حي الخرزق؟ هذا الذي كان يدافع بالحق على سؤال السنة، هو ده الأمر بالحق، كان يدافع عن سنة المسلم ليحملها الناس نقية ويعملون به. شعبة وجل كان ثقة ثبت، كان قويا، وأيضا كان قويا على أهل البدع، كان يقول على نفسه: لأن يزني خير له من أن يدافع عن سنة المسلم. شعبة عن عمرو بن العاص فهمناه ثقة، عن علي رواه علي على الأعمش أيضا الحديث. دع هذا كله من مظاهر المسألة على عبد الله. مين القلب؟ مظاهر المسألة كلها على عبد الله. الحديث هذا الحديث اختلف فيه علماء كثير من القديم والحديث، أما الذين ضعفوا الحديث فهم الشافعي، قال أهل الحديث لا يثبتونه، وأيضا أحمد كان ينكره. قال البيهقي عن عبد الله: قد تغير، وإنما يروي هذا الحديث بعدما كبر. وهذا الكلام ينقله عن من؟ عن شعبة روى الحديث جيد. أيضا دارك اثنين قال جاء موقوفا ومرفوعا والموقوف صح. وهذا الذي لا بد ان نقف معه وقفه طويله حتى لا نرد كلام الدارقطني ردا يشيننا، لان الدارقطني هذا رجل العلم، طبيب الحديث، ما احد يتقدم الى يديه بحال من الاحوال، فلننظر كلامه فقط. الغرض المقصود هؤلاء ضعاف الحديث، وعلة الحديث هذا رجل الله رضى الله عنه وارضاه. قالوا في الجرح والتعديل فيه قالوا تغير لاخره. احفظوا الايمان. يبقى علة الحديث عبد الله، وعبد الله الذي نقل عن تجريحه هو انه كذاب حاشا لله، انه مطلوب صدوق او ثقه، صحيح ولا لا؟ ثقه بالمعنى العام، ثقه لكنه طيب. حديثيا كما درست قبل ذلك، ما حكم حديث المتغير باخره المختلط؟ دعوكم من المتغير، ما حكم حديث المختلط؟ لان تغير باخره مثل المختلط لكن هي اقل منها درجه، يعني او هي ارقى منها درجه. حديث المختلط، المحدثون يقولون حديث المختلط حديث هالك، حديث مختلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلط ومختلط، حديث مختلط. رحنا هذا قبل ذلك. نعم. يعني ايه بس؟ وضح، انا عايز توضيح اكثر، اريد توضيح اكثر. ها. حديث المختلط. ينضب في المختلط، في المختلط، اذا كان ثقة فينضب في حديثه، هل هو قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط؟ ينظر في الراوي عنه. نعم. فان كان قبل الاختلاط. كان قبل الاختلاط؟ قبل الحديث. قبل الحديث لما؟ لانه ثقة في نفسه. نعم. والخوف من ايش؟ من اختلاط ووهمه. فان كان قبل الاختلاط فهذا لا غبار عليه في الحديث. صحيح. نعم لا يرد. واما ان كان بعد الاختلاط. وان كانت الرواية بعد الاختلاط فحديثه ضعيف جدا. لكن ضعيف. ينظر في القرائن. هل لا ينظر في القرائن؟ الاصل ايش؟ الاصل في الرواية بعد الاختلاط. ليش؟ لانني ساقوي جانب الضعف، ساقوي جانب احتمال الوهم انه ما بعد الاختلاط، والاختلاط يدل على الوهم، صحيح ولا لا؟ الا اذا ده التفصيل العام، الا ان تاتي قرينه تثبت لنا انه ضبط لنا هذا الحديث والوهم مرفوع. فهمتم؟ دل عليه مضار الشهر عن الشهر، ويمكن نقف على ذلك حتى في التوعيب وهذا الكلام والاسبوع القادم من الشهر، ما رايكم؟ فهمتم القصه بس الاول؟ الضبط فهمتم؟ يبقى ايش الضبط؟ عبد الله مش مختلط، ده متغير. وطبعا المتغير ده ارقى درجه كبيره من المختلط، لكن يعتبره مختلط. فنقول الاختلاط له قولان، راوي قبل الاختلاط وراوي بعد الاختلاط. الحكم هذا صحيح يعني مقبول، بعد الاختلاط هذا يعني مردود، الا نفس اثنان، الا ان تاتي القرائن التي تثبت لنا ضبطه وعدم وهمه، لان التضعيف ليس فيه، التضعيف خوفا من ايش؟ من الوهم، صحيح ولا لا؟ ولذلك ترى هنا في الجرح والتعديل على الرجل قال المجرحون البخاري قال لا يتابع على حديث، لابد ان تقيد كلام البخاري هنا ليس على الاطلاق. احسنت. لابد ان يقال ان ده بعد ايش؟ بعد الاختلاط، انه ليس على الاطلاق، لان الرجل ثقه اصلا. وهنا ابو حاتم يقول تعرف وتنكر، يعني ايش؟ تعرف حين الضبط وتنكر حين الوهم في الاختلاط، او نقول التغير مش اختلاط. لا الوجوه خلاص اختهرت و فاهم؟ انا عارف فاهم؟ اي نعم فاهم الحمد لله، لانك من طرف الحديث فاهم؟ طيب الحمد لله. يبقى اذا ابو حاتم يقول تعرف وتنكر، يبقى تعرف متى؟ لان ده اقصى ما اخذ عن الرجل. انظر الى البياقي، طبعا النووي ضعفه والبيهقي ضعفه، وكثيرا ما تجد النووي يميل جدا لاراء البيهقي، لو المتدرب في فقه النووي في المجموع ترى يعول كل الاسانيد او يعول الكلام اكثره على ايش؟ على البيهقي. فهنا البيهقي ضعف الحديث فضعف النووي، فهذا المقصود البيهقي جاب العله لعبد الله ان هو ايش؟ يبقى لابد انك تعلم ان اقل المجرحين والموثقين لابد هينظروا لمساله التغير. طيب شعبه نفس الامر قال في ذلك والبياقي نقل قد تغير. خلاص هنا التوثيق ابن حبان ذكره في استقرار وليس هذا توثيقا على الاطلاق كما بينا قبل ذلك. ام لم نبين؟ بينا في ايش؟ متى بينا؟ بينا في التطبيقات على اسانيد مسلم، تطبيقات المصطلح دروس اسانيد مسلم فاكرين؟ طيب وهنا العجلي قال توفي تابعي ثقه. والعجلي ها العجلي معروف من الفارس، والعجلي يعتبر متقدم على من؟ ابن حبان. فهو حتى تصديق ابن حبان معروف ان العجلي متساهل ابن حبان على ركابه. كده نقفل الالف فهمت القاعده طيب ولا لا؟ طيب وطبعا شعبة هذا الكلام في من شعبة جيد. ما نقول بذلك؟ نعرفه حين لم يتغير. نقول يعقوب بن شيبة ايضا قال ثقة الحمد لله. ابن عدي قال ارجو ان لا باس به. ابن عدي طبعا هذا من المغربلين ولا بد لكل طالب حديث ان لا يترك كتاب ابن عدي وهو الكامل، انه بياخذ الحديث يبين علالها كلها ويبين لك الكلام في الراوي ثم يلخص لك ما يقال في الراوي. فقال ارجو ان لا باس به. ارجو ان لا باس به ده مرجوع يعني صح مقبول. لا بأس به مردود. هذا الكذاب والضاع حاشا لله. من الخبيث الذي يقول ذلك؟ لا بأس به عند العلماء يعني مقبول. طب يحيى بن معين يقول هذا الراوي لا بأس به. استنى فارق من يحيى بن معين لا بأس به درب وجرب كلام يحيى بن معين ثم نظرنا قال ما قال في راوي لا بأس به الا وهو عنده ايش؟ بنفس قال. يبقى لا بأس به عموما حديثه مقبول. طيب ولا لا؟ يبقى ننظر في المعدلين نرى انهم يرون ان الرجل ثقة مقبول لا يراد. ننظر في المجرحين يعرفون ان الرجل ايش؟ نقول لا جرحه. طيب ناخذ قاعدة الحديث بلغني في الراوي فضعيف وايش؟ وتوثيق. طيب ولا لا؟ عندنا قاعدة حديثية تقول اذا ورد في الراوي تعديل وتجريح فانما اكمل حسن فإننا ننظر في الجرح إن كان مفسرا أخذنا به ويقدم عليه على التعديل وإلا يرد الجرح. طب اسم اديني الدليل أول تعرف دكتور في التأصيل وعند الدليل على التأصيل سهلت لك المسؤولية قلت بيلتقطها على طول كوارث يخطف على طول ماشي. الاصل في الراوي العدام الاصل في النص ده العدام صح ولا لا؟ طب ايش الدليل على ذلك؟ يحمل وهذا الحديث وان كان فيه خلاف عريض لكن الراجح قبول هذا الحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله فبين انه على العدالة صحيح. وجاءنا من التعديل فعلنا الجرح والتعديل ايش؟ ما يعذب لنا الاصل وهو التعديل. ثم جاءنا الناقل عن الاصل وهو التجريح قلنا نقبله لكن على شرط ان ايش؟ في من الرواه ما هو متشدد في من الرواه في من من العلماء النقد ممن هو يتساهل فلا بد ان ناتي بايه؟ بتفسير. فقالوا لنا انتم متنطعون اما جاءكم الجرح لما قلتم نخالف بين جرح مفسر وغير غير مفسر؟ قلنا لسنا ممن يتنطع لا بد ان يكون لنا في كل مساله دليل وسلف والسلف في ذلك الرأيين الأول أهل الرواية اكتب هذا المال الله أكبر. فعلى أنا مثل واحد أنا عايز مثل أوضح من ذلك. نعم حسن لكن معلوم أن شعبة كان يلقح في الرجال ويدقق جدا سنت لا فضة فوق وهذا فعل من؟ فعل أحمد وأحمد دمن إمام أهل السنة جماعة فعل الفحول شيخ البخاري رأى رجلا يبقى إذا كل مرؤاتنا سقطت ومفيش حد فينا يتعلم ولا يعلم لو شاف واحد بيجري الآن كلنا عمالين نجري في هذه الفوق. نعم هو بيهتز هزات شديدة لا عن قرينه ابن ابي لا واشتد النكير عليه ولم يأخذ الناس بكلامه وطرحوا كلام مالك وأخذوا بروايته. أيضا عكرمة أشهر مثل عندكم، عكرمة جاء المجرحون يضعفون في عكرمة ويضربون فيه، من الذي طرح كلامهم؟ أسد السنة، لا يهز أحد ضربه بالقنابل ولا بالصواريخ، البخاري. البخاري طرح كلام البشر جميعا في عكرمة وقال هو ثقة عندي، لم يأتي بجرح مفسر حتى أطرح الرجل، ولذلك طرح حديث عكرمة موجودة في البخاري، تتلاحق في سماء البخاري، وطرح كلام المجرحين فيه، لما؟ لأن الجرح غير مفسر، إذا عندنا سلف بفضل الله، لما أتانا التعديل الذي يثبت لنا تحصيل تعديل المسلم الراوي، وأتانا الجرح، فلم نجد جرحا مفسرا إلا بتفسير واحد وهو التغير، قبلناه ولم نرده. قبلنا الجرح وقلنا الراوي فيه علم وهو التغيير، فنقول هذا التغيير يجعلنا نقف وقفة الآن، إما أن نقول مردود على الدوام على الإطلاق، وإما أن نقول مردود لحظيا حتى نجد ها القرائن التي تثبت لنا إيش وقد جاءت القرائن. من هذه القرائن شعبة نفسه كما روى عنه البغوي قال هذا الحديث طلس رأس مالك، ولو كان ضعيفا ما قال هذا. شعبة طبع روى على وري، يعني نقول عاش دهره يتذكر هذه الصفعة على وري من هذا الحديث، ومر بها ذهب إلى مكة وإلى الحجاز وإلى المدينة ويرجع قال هذا من عندكم الحديث، فيرجع قال اضرب عليه صفعة، يعني مرة مكي ومرة مدني ومرة كوفي وبصري اضرب على هذا الحديث. الله المقصود أثنى عمره في طرف الحديث فيقول على حديث ضعيف صوت رأس مالك، أي دلالة أنه ضبط لنا هذا الحديث. أيضا عندنا من الأدلة الأخرى تثبت هذا الحديث أنا قد وردت أحاديث أخرى بهذا المعنى، التضعيف له كان أيضا من أجل الوقت، حديث سعيد بن عياش حديث ابن عمر أيضا كان العلة فيه هو سعيد بن عياش لأنه رواه عن غير إيش الشاميين، وإن تدل على أن الحديث ورد بأدلة كثيرة جدا لولا أن حديث جابر فيه مطروق وكذاب لقلنا هذا الحديث أيضا يعضد كما قال ابن حجر، إذا وجدت الطرق قد كفرت وكانت هذه الطرق من الضعف في مكان علمت أن الحديث إيش أصل، لابد أن تعلم أن له أصل. وأيضا من الأدلة الثابتة أن تثبت لك هذا الحديث أن علي بن أبي طالب هو الذي يكتب هذا، رأى الحديث يكتب مثل هذا، فهذه دلالة على أن علي وجاء موقوفا بسند كالشمس، سند صحيح لا مدخل فيه، وقد وافق المخالف حتى على صحة الإسناد الذي جاء عن علي موقوفا أنه قال لا يقرأ الجنوب القرآن، وهذا يصدق هذا الحديث، وهو المخطب نفس الأمر يكتب مثل هذا الذي أتاه عليه، فكل هذه تدل لنا على أن الرجل قد ضبط لنا هذا الحديث، وتفصيل الكلام إن شاء الله عليه وحديث إسماعيل بن عياش يكون الأسبوع القادم، حتى يعني الإخوة تكون ضبط مسألة التقعيد في مسألة الجرح والتعديل، ويعني نبين هذا تفصيل الأسبوع القادم. أي سؤال؟ المصححين أيضا من الأدلة طبعا هذا هؤلاء من المتقدمين يعني فحول، وإن قلنا بأن الترمذي هذا من الترمذي؟ تعرفون من الترمذي؟ الترمذي الأعمى عشان تعرفوا من الترمذي، تعرفون من الترمذي؟ حتى لو قلت ما يتساهل في بعض الشيء من التصحيح، الترمذي هذا فحل من الفحول، الترمذي كفاه منقبة أنه تلميذ للبخاري والبخاري يروي عنه، تعرفون ذلك ولا ما تعرفون؟ فعامة إن شاء الله هذا سيأتي بإذن الله الأسبوع القادم.